وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نسأل عن الدرس الماضي، أسماء الله عز وجل ما هي القاعدة فيها من حيث الترادف والتباين؟ ها؟ هل سمحتم؟ نعم يا خولة، نعم يا واحة الإيمان، نعم يا أم الشهداء. ها؟ يلا يا خطوة الداعية، إيش القاعدة اللي مرت معنا في الدرس الماضي؟ أي أحسنت يا أم الشهداء، أحسنت يا خولة، مترادفة من حيث الذات، متباينة من حيث الصفات، ممتاز جدا. إذا مترادفة من حيث الذات، مترادفة من حيث الصفات، مترادفة من حيث الذات، متباينة من حيث الصفات، أحسنتم، شكر الله لك. طيب، لو أن أحدا آمن بالصفات كالمعتزلة، لكنه أنكر، آمن بالأسماء كالمعتزلة لكنه أنكر الصفات، فكيف تردين عليه؟ يلا يا أخوات، ها، يلا يا حورية، يلا خطوات، يلا. أي ممتاز، القاعدة القول في الصفات كالقول في الذات. هم يقولون أن إذا آمنا بالصفات شبهنا الله بالمخلوق، فنقول لهم ما دام أثبتوا ذات لا تشبه الذوات فعليكم أن تثبتوا صفات لا تشبه الصفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات. طيب، الأشاعرة اللي يثبتون بعض الصفات وينفون بعضا، كيف تقولون لهم؟ ايش القاعدة اللي ترد عليهم؟ ايش القاعدة ترد عليهم؟ بسرعة لو سمحتوا، ها، يلا يلا، ساعدونا ساعدكم الله. القول في الصفات كالقول في البعض الآخر. اي احسنت يا خولة يا ام الشهداء، ها، بس ما يجاوب الله ام الشهداء وخولة، بس ما يصير. وين الفراشة؟ وين حفيدة عائشة؟ وين؟ طيب، هل يوصف الله بالعجب؟ نقول نعم، لكن العجب له سببان. سبب لا يمكن أن يوصف الله به، وهو ما هو؟ هو خفاء السبب على ما يوصف الله به. إذن الله يوصف بالعجب، الله يوصف بالعجب إذا كان سببه إيش؟ لا، الذهول، لا الذهول لا، ما يوصف الله به، أحسنت يا خولة. طيب، يوصف الله عز وجل به إذا كان سببه إيش؟ نعم يا أم السهدة، فيه تفصيل، خروج الشيء عن نظائره، أحسنتم، خروج الشيء عن نظائره، هذا اللي يوصف به الله عز وجل. هل ورد في القرآن، هل ورد في القرآن وصف الله بالعجب؟ ها؟ بسرعة تكفون، بسرعة، وفقكن الله لما يحب ويرضى. ها ها، أحسنتي، بس كيف نقرأها يا أم الشهداء ويا خولة؟ بل عجبت بالفتح ولا بل عجبت بالضم؟ بأيهما تقرأ؟ أي بالضم، أحسنت يا محسنة الظن بربها. ها يا خولة، هذه أختنا تسمي اسمها محسنة الظن بربها، نقول جزاه الله خيرا، لكن يقول الحسن البصري من أحسن الظن أحسن العمل، من أحسن الظن أحسن العمل، ونرجو أن الله يوفقنا وإياها لإحسان العمل وإحسان الظن. طيب، أيتها الأخوات الفاضلات، أقسام صفات الله عز وجل من حيث الذات أو الفعل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي الثلاثة لو سمحتوا؟ أي الأولى ذاتية، هذه الأولى، الثانية فعلية، بقيت الثالثة. يا أم الشهداء، نعم، صفة ذاتية فعلية، إذن الصفات ثلاث، صفة ذاتية ضابطها ما هو لو سمحته؟ ها بسرعة تكفون، ضابطها ما هو؟ صفة الذاتية ما هو ضابطها؟ يلا يا وحة الإيمان، يا خولة، يا أم الشهداء، يا محسنة الظن، ها أي هي التي لا تنفك عن الله بحال، مثل السمع والبصر. طيب يا راضية، نسأل الله عز وجل أن يرضينا ويرضى عنا وجميع المسلمين. الصفات الفعلية ما هو ضابطها؟ ضابط الصفات الفعلية ها جميعا، السؤال هي التي تتعلق بالمشيئة، هي التي تتعلق بالمشيئة. طيب الصفات الذاتية الفعلية يكون أصلها ذاتية، وإيش كملوا لي لو سمحتوا، أصلها ذاتية، و الصفات الذاتية الفعلية نقول أصلها ذاتية و ها أي وأحادها فعلية، أصلها ذاتية وأحادها فعلية. شكر الله لكم وجزاكم عني خير الجزاء. هل يوصف الله بالنسيان؟ هل يوصف الله بالنسيان؟ محسن الظن تقول نعم، وأم الشهداء تقول في تفصيل، خولة تقول في أصل، هذا ممتاز في تفصيل. نعم إن كان بمعنى الغفلة والذهول، فالله عز وجل وما كان ربك نسيا، فهذا لا يوصف الله عز وجل به، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن نقول فيه تفصيل، إذا كان من غفلة وذهول فلا يوصف الله به، أما إن كان بمعنى إيش ها بسرعة بسرعة وفقكن الله لما يرضي، ها يبدو أن الراضية ما كانت حاضرة الدرس. نعم يا أم الشهداء، الترك إذا كان بمعنى الترك فهذا وصف الله نفسه به عند على سبيل المقابلة، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، كذلك أتتك آياتي آياتنا فنسيتها إيش؟ أي وكذلك اليوم تنسى، إنا نسيناكم أحسنت يوم أحسنت الظن كما نسيتم لقاء يومكم هذا. جزاكم الله خير على هذه الإجابة الطيبة. الإضافة إلى الله، نبدأ بدرسنا اليوم، الإضافة إلى الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. أما الشهداء تقول هل المنتقم من صفات الله؟ ها ما في أحد يقدر يجاوب، ترى مرت معنا ما هو بالدرس الماضي باللي قبله. ايش القاعدة اللي مرت؟ يلا حل هذا السؤال، أسألكم جميعا. تقول أم الشهداء وفقها الله هل المنتقم من صفات الله؟ مرت معنا. تقول أنا قلت مثل المكر، بس ايش القاعدة؟ ايش القاعدة يا أخواتي في الله؟ ها يلا، ما ودنا ننسى. أيوة يا عمل الغاد أحسنت، إذا كانت الصفة تصح في حال دون حال فهذه لا تطلق على الله عز وجل بإطلاق، فالمنتقم هذه تصرح من المجرم، إنا من المجرمين منتقمون، فما ورد المنتقم بإطلاق أبدا، وإنما ورد بقيد المجرمون. إذن احنا مر معنا قاعدة أن بعض الصفات تطلق في حال دون حال، فيطلق على الله أكملها، يطلق على الله أكملها. ومشهورة تقول لكن لم يرد في القرآن مثل يكيد ونكيد، نعم هي ما ورد في القرآن لكنها وردت بربطها بأسبابها، ولهذا ما تجي في القرآن أن الله قال إنا منتقمون فقط، لا، لكن ربطها بالإجرام، إنا من المجرمين منتقمون، فالانتقام من المجرم كمال، والانتقام من الصالح أو من المحسن هذا نقص، فهل يوصف الله به؟ الجواب لا. إذن هي من الصفات التي تطلق تصح بحال دون حال، يعني لا ترد إلا مقيدة، المنتقم لا ترد إلا مقيدة. ولهذا العلماء يقول لا يصح أن يوصف الله بأنه يسمى الله بالمنتقم. نعم حسنت، واضح، الحمد لله، شكر الله لك. اللي ننتقل إلى درس اليوم، أنواع الإضافة إلى الله عز وجل. شوف، المضاف إلى الله نوعان، المضاف إلى الله نوعان. أنا ترى أسعد إذا رأيتكم كتبتم لي ما أتكلم به، أحس أنكم معي موجودون معي، تشجعونني الحقيقة على الاستمرار. المضاف إلى الله عز وجل نوعان، أي الأول إضافة وصف إلى موصوف، يعني إضافة صفة إلى موصوف. الأولى إضافة صفة إلى موصوف. إضافة الصفة إلى الموصوف مثل السمع، هذه إضافة صفة إلى موصوف. مثل البصر، هذا النوع إضافة صفة إلى موصوف. انتقل معي إلى النوع الثاني، يا روحة الإيمان. أما الشهادة تقول إضافة الصفة إلى الموصوف مثل الوجه. نعم، النوع الثاني إضافة مخلوق إلى خالق، إضافة مخلوق إلى خالق. مثل قال الله عز وجل هذه ناقة الله لكم آية، فأضاف الناقة إليه سبحانه جل وعلا. والناقة ماذا بها؟ ماذا بها الناقة؟ مخلوق. طيب ما هو الضابط على أساس الواحد يفهم هذا الموضوع؟ ما هو الضابط؟ ترى الضوابط هذه أيها الأخوات المؤمنات، ترى الضوابط مفيدة جدا، ويتكلم ذكرها العلماء، ومن أعظم من ومن أوضح من تكلم فيها شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم. ما هو ضابطها؟ ضابط إضافة الصفة إلى الموصوف أو إضافة المخلوق إلى الخالق. الضابط أيها الأخوات المؤمنات أنه ما لا يقوم بذاته، ما لا يقوم بذاته فهو إضافة صفة إلى موصوف. الضابط ما لا يقوم بذاته فهو إضافة صفة إلى موصوف. أي ما لا يقوم بذاته فهو إضافة صفة إلى موصوف. فمثلا اليد، ما في يد بدون موصوف، إذن هي صفة. العين، السمع، وما أشبه ذلك. ومثل المثال ذكرتهم الشهداء، الوجه. ضابط إضافة المخلوق إلى الخالق هو كل ما يقوم بذاته، كل ما يقوم بذاته فهو إضافة مخلوق إلى خالق. فمثلا الناقة تسير لوحدها كاملة خلاص، ما مثلا الكعبة أيضا إضافتها إضافة مخلوق إلى خالق. إذن ما هي فائدة، ما هي فائدة إضافة المخلوق إلى الخالق أدام أنه مخلوق مثل غيره من المخلوقات؟ إضافته إضافة، تو واحدة من الأخوات كتبته، أي أحسنت يا خولة ويا أم شهد، إضافة تشريف وتكريم. مثل قوله تعالى قال إني عبد الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال، فالله عز وجل فأوحى إلى عبده ما أوحى، يشرف نبيه صلى الله عليه وسلم ويكرمه. مثل ما نقول بيت الله، الكعبة بيت الله. الكعبة بيت الله. هل نشكر الأخوات التي حرصنا على التقدم، ومن صار عندها عذرا شرعيا أخرها فنرجو لها التوفيق ونسأل الله أن يسر أمرها في المستقبل وأن يسر أمورنا جميعا. إذن أيتها الأخوات الفاضلات، نريد تلخيص الموضوع. المضاف إلى الله نوعان، إضافة صفة إلى موصوف وإضافة مخلوق إلى خالق. إضافة الصفة إلى الموصوف مثل السمع والبصر وما أشبه ذلك من الصفات، وإضافة المخلوق إلى الخالق مثل بيت الله وكعبة الله. طيب، ما هو ضابط إضافة الصفة إلى الموصوف؟ هو كل ما أضيف إلى الله مما لا يقوم بذاته. أما إضافة المخلوق إلى الخالق فهو كل ما أضيف إلى الله وهو يقوم بذاته. طيب، إن ننتقل إلى الدرس الثاني، الواجب في الإيمان بأسماء الله عز وجل مع التمثيل. ما هو الواجب؟ نحن نقول نؤمن بالسامع، نؤمن بالبصر، نؤمن بالعليم، بالحكيم، بالرحيم، بالغفور، نؤمن بها كلها ولله الحمد، وكل ما سمى الله به نفسه فنحن نؤمن به. طيب، هذا الإيمان ماذا يوجد عندنا؟ الأول أن نعتقد أنه اسم لله عز وجل فنسميه به. الثاني أننا نؤمن بالصفة الذي يتضمنها هذا الاسم. ثاني، نؤمن بالصفة التي يتضمنها هذا الاسم، لأن كل اسم مر معنا يتلخص، كل اسم متضمن ايش؟ مرت معنا عندما ذكرنا الأسماء أنها فيها حسن وفيها حسن، تذكرون هذا؟ كل اسم يتضمن ايش؟ اي نعم، صفة. لأن مر معنا إذا أن الله عز وجل أسماءه، اكتبوها لي لو سمحتوا، أسماء الله ايش؟ لو سمحتوا أنا بسرعة، أسماء الله، أي أحسنت يا أم الشهداء، حسنى، أحسنت يا أم الغد، يا خولة، يا دموع المآذن، يا نعم، طيب أحسنت يا أفنان، أي راضية، شكر الله لكم. طيب أيتها الأخوات الفاضلات، ما حسنى وش معنى؟ ما معناها؟ يعني يتضمن صفة ايش؟ صفة كمال عظيمة. اما اسماء المخلوقين فما هي؟ هل نقول حسنى ولا نقول ايش؟ ها، اسماء المخلوقين ايش نقول فيها؟ ايوه احسنتم، حسنة، حسنة، هي جميلة، محمد، علي، ابراهيم، صالح، عبد الله، هي اسماء جميلة، حسنة، لكن هل يلزم منها الصفة؟ إذا قلنا محمد هل يلزم أن يكون محمود؟ إذا قلنا صالح هل يلزم أن يكون صالح؟ الجواب لا. إذا فرق بين أسماء الله بأنها حسنة وبين أسماء المخلوق بأنها حسنة. إذا نؤمن بما تضمنه هذا الاسم من الصفة. قال بعضهم أن يكون خاصا بالأسماء التي لها صفات أثر متعبد، يعني أثر متعدي. والذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر أن أسماء الله كلها لها أثر متعدي. ولذلك في كتاب أنا أنصح الأخوات الفاضلات فيه، اسمه الأسماء الحسنى للشيخ عبد العزيز الجليل، كل اسم أتى به ذكر آثار الإيمان بالأسماء الحسنى، آثار الإيمان بهذا الاسم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، مما يؤكد هذا القول، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن لله 99 اسما، إيش؟ من أحصى ها ايش؟ من احصاها ايش؟ اكتبوا لي لو سمحتم، من احصاها ايش؟ ها، من احصاها دخل الجنة. اذا قال من احصاها فصارت كلها لها اثار. فينبغي أن يعرف تعرف الأخت المسلمة المباركة أن طريق الجنة هو أسماء الرب جل وعلا. كيف ذلك؟ تؤمنين بأن الله هو الأول، فماذا يؤثر عليك؟ يؤثر عليك التعلق به لأنه هو أول قبل كل الناس، وتؤمنين بأنه هو الآخر، هو الآخر بعد الناس. طيب إذن قريبك فلان أو صديقة أو زوجك فلان أو أختك فلانة اللي في المنصب الفلاني قد تفعل معك ما تستطيع، لكن ليس معنى هذا أنها تستطيع أن تؤدي كل ما تريدين. أحيانا قد تموت قبل أن تخدم أختها، أو أبوك يموت قبل أن يخدمك، لكن يبقى رب العالمين جل وعلا. أيضا من أسماء الله عز وجل السميع، فمن آثاره سمع أصواتنا جميعا. فماذا يؤثر علينا؟ نخاف من الله أن ننطق بكلام يغضبه جل وعلا. ولهذا ماذا قالت أمنا رضي الله عنها؟ حفيدتها ما رأيناها اليوم، أمنا عائشة رضي الله عنها حفيدتها اليوم ما رأيناها، تقول عندما ذكرت قصة خولة بنت ثعلبة لما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، غضب رضي الله عن الجميع فظاهر منها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي خافضة صوتها مستحية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الضرورة ألجأتها إلى أن تأتي. وعائشة معها في الغرفة، يعني ما الغرفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الغرفة في حجرة عائشة، تقول وكنت معترضة أمامه فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي عشان أكتف رجلها ليسجد. ما معنى هذا؟ معنى الغرفة صغيرة. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها والله إني لفي طرف الغرفة ويخفى علي بعض كلامه، يعني من الحياء، من حياء خولة رضي الله عنها ما تستطيع ترفع صوتها. فتقول له يا رسول الله إن ضممتهم إلي جاعوا، أنا من كيف أنفق عليه، وإن ضممتهم إليه ضاعوه، ما يستطيع أن يصلح شؤونهم الأطفال الصغار، الأب ما يعرف هذا. فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يجيبها فيقول ما أراك إلا قد حرمت، ما أراك إلا قد حرمت. هي من شدة وجدها رضي الله عنها وارضاها ما استطاعت أن تخرج، وإنما أعادت عليه مرة أخرى. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ما أراك إلا قد حرمت، وهي تعجز عن الصمت والخروج وتقول تعيد مرة أخرى لكن بأسلوب خافت. فإذا بالرب جل وعلا يسمعها من فوق سبع سماوات فينزل قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إلى آخر الآية. فيسمع، تستشعر الإنسان رب يسمع. فأمنا عائشة عندما تريد تذكر هذه القصة تربينا على الخوف من الله عز وجل، فتقول سبحان من وسع سمعه الأصوات. اسم الرحيم، اسم الرحيم مشتق من الرحيم، الرحمة، صفة الرحمة. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة على ذلك؟ في أحد الغزوات والنبي صلى الله عليه وسلم قافل من الغزوة ونزل في أحد المنازل، فإذا امرأة ملهوفة، امرأة ضيعت ابنها، فماذا يكون حالها؟ بس تنظر في السبي حتى كل الناس ينظرون إليها. فلما وجدت رضيعها الصغير من شدة محبتها له ووجدها عليه ألزقته على صدرها. نسأل الله أن يغفر لوالدينا إحسانهم إلينا ويتجاوز عنا تقصيرنا معه. محبة عظيمة، محبة عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه استغل الفرصة ليربي أصحابه على أسماء الله وصفاته، فقال أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ تظنون هذا ممكن؟ كل الصحابة قالوا لا يا رسول الله ويا تقدر. ف فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة، يقول الله أرحم بعبده من هذه بولدها. إذا آمنا بهذا تعرضنا لنفحات الله وجوده، تعرضنا لرحمة الله عز وجل. فشعور الإنسان برحمة الله يجعله يقدم شيء من عمل صالح لعل الله أن يرحمه ويتجاوز عنه ويبتعد عما يغضب الله عز وجل. وهكذا في أسماء الله عز وجل وصفاته. فنؤمن بالاسم، نعيد مرة ثانية، نؤمن بالاسم ونؤمن بالصفة التي تضمن هذا الاسم ونؤمن بالأثر، بأثر الاسم. إذن هي ثلاث أمور، لخصوها لي جزاكم الله خير. ها لخصوها لي، ها يا أم محمد العمرية، ها سرعة، ها يا أفنان، يا خولة ممتاز، يا أفنان وخولة، أم الشهداء، يلا زيدوا دموع المعادن، نعم ممتاز، ها بسرعة لو سمحتوا، ها طالبة العلم ممتاز، ها يلا. إذا نؤمن بالاسم والصفة التي تضمن هذا الاسم ونؤمن بالأثر. هذا إذا وفقنا الله لهذا صار طريقنا إلى جنة النعيم، نسأل الله يجعلنا وإياكم ووالدنا من أهل جنة النعيم. ننتقل إلى الإلحاد، نسأل الله أن يعيدنا من الإلحاد. والإلحاد هو الميل، وفي الشرع هو الميل عما يجب اعتقاده لله عز وجل في الأسماء والصفات أو في غيره. ومن الإلحاد الذي وجد عند أهل البدع، لأن هناك إلحاد وجد عند الشيوعية. ما هو إلحاد الشيوعية؟ إلحاد الشيوعية ما هو؟ هو إنكار الله عز وجل، نعوذ بالله من قوله. هذا إلحاد ما وجد عند المسلمين، لكنه وجد عند الدهريين الشيوعيين. طيب ننظر ماذا وجد في بلاد الإسلام من الإلحاد. وجد منها إنكار الأسماء والصفات. جاء قوم نعوذ بالله من حالهم فأنكروا الأسماء والصفات، أسماء الله وصفات، وهؤلاء هم الجهمية أتباع جهم بن صفوان. النوع الثاني من الإنكار إنكار الصفات مع الإيمان بالأسماء، وإن كان إيمانهم بالأسماء مهزوز، لأنه ما دام الاسم ليس له صفة عندهم فليس إيمانا حقيقيا، لكن تجوز أن نقول إقرارهم بالصفة الأسماء وإنكارهم الصفات. هذا الثاني، فيقول الله عليم لكن بلا علم، أعوذ بالله، الله قدير لكن بلا قدرة، نسأل الله العافية والسلام، كيف يكون؟ الثالث من الإلحاد إثبات الأسماء وبعض الصفات وإنكار البعض الآخر أو تحريف البعض الآخر، كما هي حال الأشاعرة. الرابع، أنتم تكتبون معي، الرابع تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه. ها مثل تسمية النصارى الرب بالأب، ومثل تسمية الفلاسفة الله عز وجل بالعلة الفاعلة، نعوذ بالله من قولهم. هذا لي كم؟ هذا لي مرة كم؟ أربعة. الخامس وصف الله بالنقائص، وصف الله بالنقائص، وهذه اشتهرت عند اليهود وأفراخ اليهود. ماذا قال اليهود؟ قالوا إن الله فقير، نعوذ بالله من هذا القول، من الذي أغناكم؟ قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، من الذي أغناكم؟ أليس الله؟ كيف تقولون هذا القول؟ مثل قولهم أن الله استراح يوم السبت لما خلق السماوات والأرض تعب، أعوذ بالله من قولهم، فقال فاستراح يوم السبت، فأبطل الله قولهم الشنيع وقال وما مسنا من لغوب، وضرب عليهم الذل والمسكنة. السادس من الإلحاد أن تسمى المعبودات بأسماء الله عز وجل. السادس ما هو؟ يعمل الغد أيام الشهداء أيام نعم ها يلا. أن تسمى المعبودات بأسماء الله مثل ما فعلوا، قالوا هذه اسمها العزة وهذا اسمها اللات، منين أخذوا العزة؟ من العزيز، فأنثوا الاسم نعوذ بالله وأخذوه من اسم الله عز وجل، وهذا إلحاد وظلم. كيف تسمون هذه المعبودات الباطلة الحجارة والأشجار تسمونها وتأخذونها من اسم الله؟ السابع، احنا مر معنا الإنكار. السابع عكس الإنكار، تشبيه صفات الله بصفات خلقه كالمشبهة، وهؤلاء أوائل الروافض كلهم مشبهة، والقبوريون كلهم مشبهة، والنصارى كلهم مشبهة، فيشبهون صفات الله بصفات خلقه، ويشبهون المعبود بالمعبود. سهيلة جزاها الله خير تنبهنا وتقول لله صفات تليق بجلاله وعظمته، وللبشر صفات تليق بضعفهم وعجزهم. هذه كلمة جميلة، لله صفات تليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق صفات تليق بإيش؟ بعجزه وضعفه وفقره. نحن أغنياء ولا فقراء؟ أرجو جواب، نحن أغنياء ولا فقراء؟ ممكن الجواب؟ نعم فلان تقول فقراء، يلا زيدوا كلكم تقولون فقراء. نعم فقراء إلى الله عز وجل، يا أيها الناس أنتم الفقراء. فالجملة اسمية، يعني الفقر ملازم لكم إلى الله طول حياتكم، بل في الدنيا بل في الآخرة. نحن فقراء إلى الله عز وجل. من هو الغني؟ والله هو الغني الحميد. فهل صفات الفقير تكون مثل صفات الغني؟ ما يمكن هذا. هل صفات الرب تكون مثل صفات المعبود؟ هل صفات الخالق تكون مثل صفات المخلوق؟ لا يمكن أن يوجد هذا أبدا. هناك نوع آخر في الآيات، نوع آخر في الآيات، إلحاد في الآيات. الآيات قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. إيش معنى آية عشان نعرف القضية؟ إيش معنى آية؟ يعني علامة. فإذا رأينا الشمس ورأينا القمر ورأينا الليل ورأينا النهار ورأينا الجبال ورأينا السهول، عرفنا أن لها خالق. إذن هي آية وعلامة على وجود خالق ومدبر سبحانه جل وعلا. فلو جاء شخص واعتقد أن هناك خالق مع الله عز وجل يخلق، فهذا يكون إيش؟ إلحاد في الآيات الكونية. ولهذا الله أبطل هذا بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. مثقال ذرة ما يملكون. طيب إذا ما لهم ملك، احتمال آخر يكون لهم شراكة مع الله. قال الله وما لهم فيهما من شرك. طيب ما دام أبطلت الملك وإن كان قليل، وأبطلت الشراكة وإن كانت قليلة أيضا، بقيت الإعانة. قال الله وما له منهم من ظهير. إذن فالله عز وجل لا يعينه أحد، فهو الخالق، خالق كل شيء سبحانه جل وعلا. وأما الإلحاد في الآيات الشرعية فيكون بمثل ما مر معنا قبل قليل، يعني إنكارها أو تحريفها، مثل قول بعضهم استولى إن الله الرحمن على العرش استوى، جاءوا وقالوا استوى بمعنى استولى، إذن هم ألحدوا في الآيات الشرعية. ولهذا الله توعدهم واحد توعد شديد، إشكال ماذا قال؟ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، ما يمكن يخفوا، فإذا كان لا يخفى فسيعاقب. ثم ذكر الله حال الفريقين، الذي يؤمن بآية الله ولا يلحد، والفريق الآخر الملحد، فقال أفمن يأتي آمنا يوم القيامة، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. ثم جاء التهديد، اعملوا ما شئتم، يعني هذا تهديد، مثل ما يقال افعل ما تريد، يعني يعاتبه على أمر ينهاه عنه، يقول له افعل إن كنت فلان ابن فلان، بمعنى الويل لك. فقال عزيز افعلوا ما اعملوا ما شئتم الويل لكم إن ألحدتم إنه بما تعملون بصير. طيب أخوات الفاضلات، الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هل تفهمنا، أريد الجواب، هل تفهمنا من هذا الحديث أن أسماء الله لا تزيد عن 99؟ أم الشهداء تقول لا. يلا في جواب آخر، هيا الراضية لا، سهيلة لا، خولة لا، أما للغد تقول بل تزيد، الراضية تقول أكثر. ها وين أم محمد العمرية؟ ما جاء ما أجابت. ها نعم الروضة تقول نعم تزيد، نعم ها ما في جواب زيادة، يعني إذا كلكم متفقون، كلكن متفقات على أن الحديث لا يفيد الحصر، هذا ممتاز. الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني اتفقنا على أن الحديث لا يفيد الحصر، مهمة القضية دي، الحديث لا يفيد الحصر، الحديث ودينا على النقطة دي انتبهوا معي، الحديث ماذا به؟ الحديث ماذا به أيها الأخوة الفضلاء؟ لا يفيد الحصر، ماشي الآن، الحديث لا يفيد الحصر، أحسنت، لأنه إثبات فقط. ليش ما يفيد الحصر؟ لأنه إثبات مجرد. ليش ما يفيد الحصر؟ اسمعوني اكتبوا لي لو سمحتم، ليش ما يفيد الحصر؟ لأنه إيش؟ إثبات مجرد، شكر الله لكم. لكن لو جمع لقال الله عز وجل ليس لي إلا 99، صار هنا يفيد الحصر لأنه جمع النبي والإثبات. إذن هنا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا لا يفيد الحصر. لماذا؟ لأنه إثبات مجرد. حين تقول مثلا، تقول المدرسة تسأل الطالبة، تقول الفصل فيها أحد، تقول نعم جاء طالبتان، أو تقول فيه مثلا زينب، هل معنى هذا أنه ما فيه مثلا زكية ونسيبة وعائشة وحفصة؟ لا، ما يلزم. إذن إثبات مجرد لا يفيد الحصر. طيب الآن هذه نقطة انتهينا منها. طيب هل عندنا ما يدل على أن أسماء الله أكثر من 99؟ نعم عندنا أدلة على هذا. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة عندما يجتمع الناس كلهم يطلبون من يدعو الله لهم أن يريحهم الله من الموقف، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فأخروا تحت العرش، اكتبوا لي اللي بعدها الكلمة، فيفتح الله علي من محامده شيئا لا أعرفه الآن. والنبي في الدنيا يعرف أسماء الله عز وجل، فيفتح الله علي إيش من محامده شيئا لا أعرفه الآن، إذن هذا دليل على أن هناك محامد لله غير التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فهذا يدل على أن فيه زيادة. طيب الحديث الآخر الذي كتبته لي بعض الأخوات جزاهن الله عني خير الجزاء هو حديث اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، معناه أن في أسماء استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب، فأخبرنا ببعضها ولم يخبرنا ببعض. إذن هذان دليلان نضيفهما إلى الأول. الأول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، الحديث هذا إثبات مجرد فلا يمنع الزيادة. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هناك زيادة، يعني لو لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا الله أعلم، لكن لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يفتح عليه من محامده شيئا لا يعرفه الآن علمنا أن هناك أسماء ما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند قوله صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك أيضا يدل على أن هناك أسماء استأثر الله عز وجل بها عنده. آيات الصفات هل هي محكمة أو متشابهة؟ الأصل أن نقول آيات الصفات محكمة والأسماء محكمة، هذا الأصل، هذا الأصل. لكن لو جاء أحد أن يسأل عن الكيفية نقولنا له إيش الكيفية؟ ماذا بها الكيفية؟ ماذا بها رحمكن الله؟ كيفية الصفات ماذا نقول؟ نقول علمها عند ربي. أحسنت يا أم حارثة، أحسنت يا أم الشهداء، أحسنت يا قولة، نعم يا أمل الغد، أحسنت. إذن نقول آيات الأسماء الصفات والأسماء محكمة، لكن كيفية الصفة علمها عند الله عز وجل، فإن الله أخبرنا بالصفة وأخبرنا بالاسم ولم يخبرنا بالكيفية. انتقلنا معي إلى الفقرة التي بعدها، هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد؟ أنا أحب تكتبوا لي هالقاعدة هذه ونبني عليها درسنا اليوم. القاعدة رحمكن الله نقول نعم ظاهر النصوص مراد إلا ما دل الدليل على غيره، هذه قاعدة ما يشذ عنها شيء، ظاهر النصوص مراد إلا أسمعني اكتبوا لي جزاكم الله خير. ظاهر النصوص مراد إلا ما دل الدليل على خلافه، مو ما عليه عدلي يا أم الشهداء، إلا ما دل الدليل على غيره أو على خلافه. ماشي عبارة ماشي. فنقول مثلا نطبق القاعدة، قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، ظاهر النص إيش؟ ظاهر النص ماذا؟ ظاهر النص يا معجبه، ظاهر النص يا حبيبة عائشة، ها؟ بل يداه مبسوطتان، ظاهر النص إثبات اليدين لله عز وجل، أحسنتم، ظاهر النص إثبات اليدين لله عز وجل. طيب قول الحق تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك، ظاهر النص إثبات الوجه لله عز وجل. طيب قول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، إثبات إيش؟ إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في كل في الثلث الآخر من الليل أو في الثلث الغابر من الليل، والغابر معناه الآخر، الظاهر أنه نثبت صفة النزول. طيب يقول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، ظاهر النص ما هو؟ مجيء إثبات المجيء لله يوم القيامة، أحسنت. إذن نقول ظاهر النصوص مراد إلا ما دل الدليل على خلافه. هذه القاعدة ترى تريحكم كثيرا. طيب هل في نماذج على أن الدليل دل على خلافه؟ نقول نعم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قال عبدي جعت فلم تطعمني، عبدي فمرضت فلم تعدني. فهل يثبت لله الجوع؟ وهل يثبت لله المرض؟ اقرأ معي الحديث علشان نعرف الحديث. قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعمه؟ أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ إذن هذا الحديث يدل على إيش؟ على أن الجوع جوع من؟ جوع الإنسان، وعلى أن المرض مرض الإنسان. إذن نقول هنا أيها الأخوات الفاضلات، القاعدة أريدها أن تكون محفوظة، بل محفورة في الأذهان. ظاهر النصوص مراد إلا ما دل الدليل على خلافه. ها اكتبوها لي مرة ثانية لو سمحتم. ها يلا حبيبة عائشة، ما كتبتيها؟ يلا يا راضية يا أم الشهداء. ممتاز أم الشهداء، حبيبة عائشة ممتاز، عمل غد ممتاز. ها يا بسرعة، أي خولة ممتاز، طالبة العلم ممتاز، أحسنتي. إذن اضبطوا لي القاعدة جزاكم الله خير. ظاهر النصوص مراد إلا ما دل الدليل على خلافه. ستجدون في بعض الكتب يأتي كلام ونقاش حول القضية، ماذا تقصدون بالظاهر، ماذا تريدون بالظاهر، أردتم كذا وأردتم كذا. نقول هذا ما لنا حاجة فيه، ليس لنا حاجة فيه. إذا أتقن هذه القاعدة، هذه ترى متى تأتي، متى يتكلم فيها العلماء؟ يتكلمون فيها إذا كانوا يردون على أهل البدع، لكن القاعدة هذه كافية في الرد عليهم. ظاهر النصوص إيش مراد إلا ما دل الدليل على خلافه. فنقول الرحمة مرادة، صفة الرحمة لله عز وجل. القدم أثبت الله القدم لنفسه، يضع يقول الإنسان يضع ربنا عز وجل قدمه في النار. إذن ظاهر النص مراد أنه قدم حقيقي يليق بجلاله وعظمته. لكن قال عبدي مرضت فلم تعدني، بين الحديث في آخره أن المرض ليس الله هو المريض، وإنما المريض هو من؟ هو العبد. إذن هل ترى قاعدة ينفعكم الله بها كثيرا؟ إيش القاعدة؟ ظاهر النصوص مراد إلا ما دل الدليل على خلافه. احفظوها رحمكم الله. طيب أيتها الأخوات الفاضلات، هل يجوز السؤال عن الكيفية، عن كيفية الصفة؟ هل يجوز؟ أي شكر الله لكم كلها. الجواب لا لا لا لا. لماذا؟ لأنها فوق معرفة البشر، فوق إدراك البشر. معرفة صفة الرب فوق إدراك البشر، فلا يمكن أن يتصور الإنسان أو يدركه. ولهذا لما قال موسى عليه الصلاة والسلام، وموسى معروف بالقوة، قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله عز وجل لن تراني يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، قال سبحانك يعني أنزهك يا رب. إذن نقول هنا السؤال عن كيفية الصفة لا يجوز. لماذا؟ لأن الصفة فوق معرفة البشر وإدراكهم، لا يمكن يدركونها. ولهذا لم يخبرنا الله بها. طيب السؤال الذين يسألون عن الكيفية، من حين تسمع أسمع السؤال عن الكيفية تدرك أن السائل إما أنه جاهل مسكين أو أنه من أهل البدع، لا ليس هناك حالة ثالثة. يعني لو جاء واحد يسأل عن كيفية الصفة فهو إما مبتدع أو جاهل مسكين. ولهذا لكن انتبهنا إلى نقطة مهمة، إذا كان الشخص في بلاد علم فما يعذر بأنه يجهل لأنه يسمع، إلا عد إذا كان إدراكه ضعيف أو شيء من هذا. ولهذا الإمام مالك ماذا فعل؟ قال الكيف، يعني تأثر تأثر كبير من السؤال، كيف يتجرأ أحد يسأل هذا السؤال؟ كيف أحد يطيق يسأل هذا السؤال؟ فعلته الرحضة، العرق بدأ يتصبب من رأسه من ثقل هذا السؤال عليه. ثم جاءت بجواب صار قاعدة لجميع الصفات، قال الكيف غير الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. بعضها يقول الكيف مجهول، وبعضها الرواية تقول كيف غير معقول، فأيهما أقوى؟ أرجو الجواب، أيهما أقوى، الكيف مجهول ولا الكيف غير معقول؟ أحسنتم، الكيف غير معقول أقوى، لأن إذا قلنا مجهول، المجهول يمكن يعلم، المجهول يمكن يعلم من غير من الأيام، لكن الغير معقول مستحيل أن يعلم. ولهذا الإمام مالك قال السؤال عنه بدعة، السؤال عن كيفية الصفة بدعة، لا يجوز أن يسأل الإنسان عنها. مرت معنا لعلكم تذكرونها في الجزء الأول أن معرفة الشيء تكون بأحد ثلاث أمور، إن كتبتموها لي فأنا أفرح بذلك فرحا شديدا. معرفة الشيء بأحد ثلاث أمور، الله إن كتبتوها لي فأنا سأدعو لكم هذه الليلة، ما عني ولا أدعو لكم دائما. معرفة الشيء، خولة تقول بالنظير، ها زيدوا. معرفة الشيء بأحد ثلاث أمور، أي أم عجب تقول الرؤية والإخبار، ممتاز، يعني اختصرت لي الموضوع. معرفة الشيء بأحد ثلاث أمور، الأولى برؤيته، الثانية برؤية نظيره، الثالثة بالخبر الصادق عنه. أي شيء يعلم بأحد ثلاث أمور، الأول رؤيته، الثاني رؤية نظيره، الثالث الخبر الصادق عنه. طيب أيها الأخوة الفاضلات، نريد أن ننظر في هذه الأمور الثلاثة. الله عز وجل هل رأينا؟ هل رأينا الله؟ الجواب لا. طيب هل لله نظير فيقاس عليه؟ هل لله نظير فيقاس عليه؟ الجواب لا. إذن بقي الثالثة، ما هي؟ ما هي الثالثة؟ ما هي الثالثة رحمكم الله؟ الخبر الصادق. والخبر الصادق يأتينا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل الله أخبرنا بكيفية الصفة؟ الجواب لا. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بكيفية الصفة؟ الجواب لا. لا يا أم محمد العمرية، الله أخبرنا بالصفة لكن لم يخبرنا بالكيفية. إذن وسائل معرفة الشيء الثلاثة كلها انقطعت، معناه أننا لا يمكن أن نعرف كيفية صفات الله عز وجل. والله عز وجل قال لنا في كتابه ليس كمثله شيء، قال هل تعلم له سمية، مرت معنا هل تعلم له سمية، ما هي؟ نفي إيش؟ ها يلا يا أخواتي الفاضلات، هل تعلموا له سمية نفي إيش؟ ما رحمكن الله، هل تعلموا سمية من أي أنواع النفي؟ سمو القبض قلنا نفي المثيل، 11 نفي أحد يشبهه، أما الشهد نفي مجرد. يبدو ما عرفتم سؤالي. النفي في صفات الله عز وجل يأتي على نوعين، مشاهد يقول لي في التحدي ممتاز، بس أنا أسأل سؤالي، النفي في صفات الله يأتي على نوعين، نفي مفصل ونفي إيش؟ نفي مفصل ونفي إيش؟ أي أحسنتي، ونفي مجمل. أحسنتم، هل تعلم له سمية؟ هذا من النفي المفصل ولا من المجمل؟ من النفي المجمل، لأنه قال هل ليس لله سمي، ليس لله مثيل، فنفى جميع صفات النقص. وكما ذكرت لنا أم الشهداء أن هل تعلم هنا نفي مشرب بالتحدي، لأن الاستفهام إذا أريد به النفي أشرب بالتحدي، يعني إن استطعت أن تأتي بسمي أو مشابه فأتي به، وهل يمكن؟ لا يمكن. وأم الشهداء رحمها الله نبهت على قضية، قالت النفي المجمل ينفي جميع صفات النقص ويثبت جميع صفات الكمال. طيب لم يكن له كفوا أحد، هذه من أي أنواع أدلة أنواع النفي؟ النفي ليش؟ المجمل. أحسنت، المجمل يعني ليس لله مثيل، فلا تضربوا لله الأمثال. من أي نوع النفي؟ فلا تضربوا لله الأمثال. من أي نوع النفي؟ المجمل. لا تضربوا لله الأمثال يا أفنان ويا سهيلة، من أنواع النفي المجمل، يعني لا تضربوا لله مثلا أبدا من الناس فليس له مثيل، هذا المقصود. هذا نفي مجمل. في آية ما مرت معنا نذكرها لكم قبل أن ينتهي الدرس، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذه الآية أيضا نفي مجمل، سبحان ربك. نعم، ماذا تريد سمو القاب نعيد؟ أبشري، بس أطلب ماذا تريد نعيد الآية؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذه الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون. طيب نرجع إلى سمو القلب بعد قليل، هنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه الله نفسه عن جميع ما يصفه به المشركون، فمعناه نفى صفات النقص كلها. إذن أثبت إيش؟ أثبت إيش؟ أثبت صفات الكمال. نرجع إلى سمو القلب، تقول هل تعلم له سمية؟ نقول هنا هل تعلم استفهام، استفهام، والاستفهام هذا يراد به النفي، يعني والاستفهام إذا أريد به النفي المقصود به التحدي، فيكون أبلغ من النفي المجرد، يعني مثل ما يقول هل تعلم له سمية فأتي به إذا كنت تعلم، مثل ما تقول مثلا لشخص ولله المثل الأعلى، مثال جانبي، تقول له هذا القلم ما بسوق مثله، تقول هذا القلم هذا ما بسوق مثله، يقول لك إلا، تقول إن حصلت ائتني به وأعطيك 100 ريال وقيمته ريالين، تقول إذا حصلت اجبوه وأعطيك 100 ريال، لأنك متحدي عارف أنه لا يوجد. هذا التحدي، يعني الله قال هل تعلم له سمية، يعني معنى إن كنت تعلم فأتي به، هل يستطيع؟ لا يستطيع. وإلى هنا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، ونسأله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والإنسان إذا كان عنده كرب فعليه أن يلح على الله بالدعاء في آخر الليل وفي السجود، وربك كريم جل وعلا. وهذا لا يمنع أن المؤمنين يدعو بعضهم لبعض، يدعو بعضهم لبعض، وربك كريم سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين، وأن يفك أسر المأسورين، وأن يصلح قلوب المسلمين وقلوبنا جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.